بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المكروه، قال: هو ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. والمكروه حيث اللغة هو المبغض، ومنه قول الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، فيجتمع مع المحرم في أن كل واحد منهما منهي عنه شرعا، إلا أن المكروه نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، بحيث أن الفاعل يذم أو يكون مستحقا للعقاب. هو العلماء رحمهم الله تعالى يمثلون بأمثلة كثيرة لأشياء من المكروهات كالصلاة بغير أذان ولا إقامة. قالوا: يكره أن يصلي الشخص بلا أذان ولا إقامة، فلأن الأذان والإقامة من الشعائر العامة لكن ليست شرطا للصلاة، بحيث أنها لا تصح إلا إذا أقام. فلو أن الإنسان تأخر مثلا عن الصلاة وأراد أن يصلي وحده ولم يقم صلي، كذلك أيضا لو أن مجموعة من الناس صلوا ولم يؤذنوا ولم يقيموا فصلاتهم تصح ويكره لهم ترك ذلك. وهكذا أيضا أشياء يكون قد ورد عنها نهي، لكن ذلك النهي صرف بصارف آخر من التحريم إلى الكراهة. فعلى سبيل المثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وثبت في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال إلى صباطة قوم وهو قائم، فقالوا: هذا يدل على أن هذا مكروه. ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروهات، هو مطالب شرعا أن يبلغ دين الله عز وجل، فهو يبلغ ما أمره الله عز وجل به. وأنواع التكاليف مختلفة، هناك ما هو محرم، هناك ما هو دون ذلك، هناك الواجب، هناك ما هو دون ذلك، ولا يمكن أن يعرف ذلك إلا بالبيان، بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل. علما بأن بعض الأصوليين ذهب إلى أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله جعلوا القول عام للأمة والفعل من خصوصياته. ففي مثل هذا الموضع يقولون إن البول قائما من خصوصياته، وأما النهي فهو عام، أما النهي فهو عام، ولم يذهبوا إلى الجمع. كذلك أيضا لما نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط ثم جاء عنه أنه استقبل واستدبر، على هذه الطريقة التي سلكها بعض الأصوليين يرون أن هذا الفعل من خصائصه، والنهي عام لأمته. ومثل ذلك أيضا النهي عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، الأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في الأمر أنه للوجوب. والراجح من كلام الأصوليين، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله من المتأخرين، أن هذا عام في العبادات والآداب والمعاملات في كل باب، خلافا لمن يقول إنه في باب الآداب يكون النهي للتنزيه ويكون الأمر للاستحباب. فالقاعدة واحدة، والنهي الأصل فيه التحريم، والأمر الأصل فيه الإيجاب، فما الذي جعل الآداب تخرج من مثل ذلك الأمر، كالأخذ كالشرب بالشمال والأكل بالشمال، وهكذا أيضا أشياء أخرى. فعلى كل حال، فبعض الأصوليين يقول إنه لما نهى عن الشرب قائما ثم ثبت أنه شرب قائما من شم معلقة، وشرب قائما من زمزم في الحج، فقالوا بناء على ذلك النهي لأمته والفعل خاص به. وأما على القول الآخر فإنه يجمع بينهما، فيكون الشرب لغير حاجة من قيام مكروه، يكون مكروها لوجود مثل هذا. لكن لو أن الإنسان مثلا وهو يريد أن يشرب لم يجد إلا حنفيا مرتفعا، ما وجد شيء يشرب به، فشرب وهو قائم، أو أن الشيء الذي يشرب منه مرتفع ولا يستطيع أن يتناول ذلك ولا يتأتى له أن يشرب إلا من قيام. ومن ذلك يجد الإنسان في الحج بين المشاعر، ما بين عرفة ومزدلفة وما بين مزدلفة إلى منى، فهناك مواضع يعني بين يعني كل تقريبا يعني 100 متر و100 متر، فأشياء يعني للشرب ما يتأتى الإنسان يشرب، تضغط وأنت قائم تضغط ثم يخرج الماء، إن كان معك علبة أو شيء فعل فيها ثم شرب، إن لم يكن معك ما يتأتى لك إلا أن تقدم فمك وتشرب. ويصعب عليك أن تضغط مثلا باليمنى وتضع اليسرى وتشرب منها، فلأن بعضها متجه إلى هذه الجهة والبعض الآخر متجه هكذا، يمكنك أن تضغط وأن تضع اليمنى وتشرب. فالمهم أن هناك مواطن قد يشق على الإنسان أن يشرب جالسا لا يتأتى له إلا من قيام، هذا الأمر فيها واضح. لكن لو أنه تيسر له معه عصير معه ماء وشرب قائم يكره له ذلك. وبعض أهل العلم يقول يحرم، لأن الخطاب إنما الفعل إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يقول هنا إن المندوب إن المكروه ضد المندوب، لأنه من حيث المقابلة الواجب يقابله المحرم، هذا مأمور بفعله وهذا منهي عن فعله أو مأمور بتركه. المندوب يستحب فعله، المكروه يستحب تركه، فكانت المقابلة من هذه الحيثية أو من هذه الجهة. قال هو ضد المندوب، هذه طريقة لبعض أهل العلم يعرف الشيء بضده، تقول له الصدق قال الصدق ضد الكذب، العدل قال ضد الظلم، الخير قال ضد الشر، العلم قال ضد الجهل. فكما قيل بالضد يعرف حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فهناك من يأتي ويعرف الشيء بضده، الإيمان قال ضد الكفر، الإيمان ضد الكفر، السنة قال ضد البدعة، فيعرف من يعرف الأشياء بضدها بضدها. هذه طريقة يعني موجودة في كلام أهل العلم. طيب قال هو ضد المندوب، يعني انظر في التعريف الذي يعني المندوب وهذا ضده. طيب قال وقد سبق أنه قال في المحرم أنه ضد الواجب. قال وهو، هذا يعني ليس تعريفا هذا الحكم، وقد مر بنا مرارا أن التعريف بالحكم غير مرضي عند جمع من أهل العلم، لأن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يتصور أولا ثم يحكم عليه بعد أن تصوره الشخص. فما يقال له الزنا حرام، يقول ما هو الزنا، أنا ما أدري ما هو الزنا، فيفسر له بعد ذلك، يفسر له ثم بين له الحكم ليرد الحكم وقد تصور هذا الأمر. وكذلك أيضا نقول له صلي، يقول طيب يعني الصلاة واجبة ركن من أركان الإسلام، ما أدري إيش الصلاة وهو حديث عهد الإسلام، فبين له وبين له الحكم. طيب يقول هو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، قوله ما مدح تاركه يدخل في هذا أيضا المحرم، لأن المحرم يمدح تاركه أيضا. قال ولم يذم فاعله، يخرج بهذا المحرم، دخل بقيد وخرج بآخر، فلأن المحرم فيذم فاعله يكون فاعله مذموما، فلم يذم فاعله الواجب لا يذم فاعله بل يثاب. والمندوب كذلك، المكروه إذا فعله لا يكون مذموما، لا يكون مذموما كذم المرتكب المحرم، لكنه يعني فاعل المكروه لا يستحق على فعله المكروه العقاب، قال وقيل ما رجح تركه على فعله من غير وعيد، ما رجح تركه على فعله من غير وعيد، يعني أن تركه أفضل ولو فعله لا وعيد، لا يترتب عليه وعيد يعني عقوبة عامة أو خاصة دنيوية أو أخروية. قال وقيل ما تركه خير من فعله، لذلك أي لأجل ما سبق، ما تركه خير من فعله. المحرم أيضا تركه خير من فعله، المحرم تركه خير من فعله، لكن لما قال لذلك علم أنه لا يريد المحرم ولا يقول في هذا المحرم، لأن يعني كلمة لذلك يرجع إلى ما سبق لما قال أنا عندي لذلك كلكم كذلك. على هذه النسخة اللي عندي لذلك فلما سبق، يعني ما رجح تركه على فعل من غير وعيد، لأنه لو فعل لا يتوعد، لكن كذلك فإن كان أيضا يعود على ما سبق فأني كما ذكر. قال ومعانيها واحدة، يعني جميع هذه الأشياء السابقة مع أنه بينها فروق. قال وهو منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما. يقول هو منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، يعني النهي إما أن يكون نهيا لازما أو غير لازم، إما أن يكون منهي عن ذلك على وجه الإلزام وإما على غير وجه الإلزام. إن كان على وجه الإلزام فهذا هو المحرم، وإن كان على غير وجه الإلزام فهذا هو المكروه. قال فلا يتناوله الأمر المطلق، الأمر المطلق الذي يدخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب، الواجب والمستحب، لأنه يدخل في الأمر المطلق المستحب، فهذا لا يتناوله. قال فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما، لأن الأمر طلب فعل والنهي طلب كف، النهي طلب كف فلا يتناوله. قال وقد يطلق على الحرام كقول الخرقي ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، وفي المذهب مذهب الحنابلة يحرم ذلك، فالوضوء في آنية الذهب والفضة عند جماهير أهل العلم أنه محرم، ومنهم الأئمة الأربعة لا يجوز أن تتوضأ في آنية الذهب والفضة ولا أن تشرب بها، يعني في الوضوء قالوا لا تتوضأ بها ولا فيها ولا منها ولا إليها، لا تتوضأ بها واضح، يعني حيث أنك تغترف وتصب على الأعضاء، ولا منها كأن يكون حنفي أو تأخذ بيدة من داخل الوعاء فضة أو ذهب، ولا فيها كأن يكون هناك يعني مثل الأحواض التي في دورات المياه يغتسل فيه حوض من ذهب أو من فضة فيغتسل فيه، ولا تتوضأ أيضا وتجعل الوضوء يصب، يعني ما تتوضأ به يصب في إناء ذهب أو فضة، كذلك أيضا لا يجوز استعمالها للأكل أو الشرب، وهو الذي ورد النص فيه، لأن هناك من يقول كالشوكاني مثلا الشيخ ابن عثيمين يميل إلى هذا أن الممنوع هو استعمال ذلك في الأكل والشرب، استعمال ذلك في الأكل والشرب، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قالوا لأن هذا هو من أعمال المترفين وأظهر ما يكون، طيب يعني ما يمنع أن يكون ذكر الأكل والشرب لأنه أكثر وجوه استعمال هذا عند أهل الترف، مثل ما قال الله عز وجل ولا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لا يعني هذا أنه يجوز أن تلبس أن تشتري ثياب بمال يتيم أو سيارة بمال يتيم أو تبني بيتا بمال يتيم أو نحو ذلك، لأن الممنوع هو الأكل، لما كان الأكل هو أكثر وجوه الانتفاع نص عليه، كذلك أيضا هنا فلا يجوز اتخاذ الذهب والفضة أواني الوضوء ولا للطيب ولا للدهن ولا للطيب ولا للدهن، ولا كذلك أيضا تكون أواني زينة في البيوت، لأن مثل هذا إذهاب لماليتها تكنزها وتبقى زينة في النوافذ ونحوها أو أن هذا من أعمال تشبه بأعداء الإسلام، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي لهم في الدنيا ولنا يوم القيامة، كالذي يستعملها في طيب في دهن في يضعها للزينة، فواقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب ما أخبر به. فعلى كل حال، فلما قال هنا يكره يريد أن يقول إن الكراهة بمعنى التحريم. وبعض السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم على القبور وذكر أن هناك من يقول يكره البناء على القبور، قال الكراهة في عرف المتقدمين بمعنى التحريم، إلا أن بعضهم كان يتورع عن إطلاق لفظ التحريم، ذكر هذا في إعلام المقيم وغيره، قال الكراهة في عرف المتقدمين تأتي بمعنى التحريم، إلا أن هناك من يتورع عن إطلاق لفظ التحريم فيقول مكروه، فيقول مكروه. فالبناء على القبور محرم لأنه ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى عبادتها من دون الله، فكيف يكون مكروها فقط ما كان وسيلة إلى شرك وإلى الكفر؟ والوسائل لأحكام المقاصد، والشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك، وكذلك أيضا مفضية إلى بعض المحرمات وبعض الكبائر. فالمهم أن الكراهة هنا المراد بها التحريم. قال وعلى ترك الأولى، أي أن الكراهة أيضا تطلق ويراد بها ترك الأولى، مثل يعني كراهة الصلاة بلا أذان ولا إقامة، ومثل كراهة البول قائما على قول من يقول بالأصوليين بالجمع بين النهي وبين الفعل وهو الرد، وكذلك أيضا يعني الشرب وما أشبه ذلك. قال وعلى ترك الأولى، وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه. يقول إنه إذا قيل مكروه في عرف الفقهاء وفي عرف الأصوليين يكره كذا، ينصرف إلى كراهة التنزيه لا إلى كراهة التحريم. لكن ينبغي أن يفرق طالب العلم بين استعمال المتأخرين عند أن اصطلحوا يعني وجعلوا هذه المصطلحات، وبين استعمال بعض الأئمة المتقدمين، وبين استعمال بعض الأئمة المتقدمين، فإن الواحد منهم قد يطلق الكراهة تورعا فهو لا يريد بذلك إلا التحريم. طيب المباح ومباحثه يعني تحتاج إلى يعني درس مستقل لطولها، فتؤجل إن شاء الله إلى الدرس القادم. هو الإطلاق فقط يعني يرجع إلى يعني القرائن وإلى المسألة نفسها، أما أنهم عندهم تفاصيل بعضهم يطلق على المكروه على المكروه، أكره ذلك، أستحب ذلك، لا أحب ذلك، فأني يأتون بعبارة مثل هذه، والحكم قرينة أو كلام المتأخرين من أصحاب المذاهب بعد يفسر كلام إمام المذهب أنه أراد ذلك كراهة التحريم. وإمامون يعني يريد ذلك الزهد في الورع، ما يذكرون يعني يذكرون الفقر، أن المراد الفقر يعني مسألة الزهد، أما يعني أن الإنسان يعني إمام في الفقر يعني يكون فقيرا ليس إليه. لا يعني الزهد الورع ربما يعني أراد يعني التنبيه على هذا يعني على وجه الخصوص، يعني ذكره بعد أن أعمم التنبيه. لا لا هم يذكرون مثل هذه العبارات. هم يذكرون يعني كلمة الفقر هذه يعني يذكرونها عن بعض المتقدمين، وأنه يعني إمام عنده إمامة في الفقر، لكن يريدون بهذا الزهد، يعني يتكلمون على الزهد ما يتكلمون على يعني الفقر المعروف. طيب